ذكر الله عز وجل به تطمئن القلوب المؤمنة. الإنسان كلما خلأ بنفسه وقرأ القرآن فوجد في قلبه عظيم الانشراح، فإن ذلك من براهين الإيمان وقرائن اليقين. وكلما كان الإنسان لا يرغب في المجالس التي يذكر الله فيها ويحب أن يكون مجلسه أكثره له وبعد عن الله، فهذا فيه بعد أصلا عن الإيمان بالقرآن. قد لا يكون الإنسان به كافرا، لكن من صفات أهل الكفر، من صفات من كذب بالقرآن، أنهم عياذا بالله لا تطمئن قلوبهم إلى ذكر ربهم، في حين أنه إذا ذكرت آلهتهم أو ذكر شيء من أحوال الدنيا انصرفوا إليه. الله عز وجل يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولما ذكر الله عز وجل في القرآن عظمته وجلاله قال ربنا: قل لو كان في الأرض، قال ربنا جل وعلا: لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن الذي ينبغي أن يتحرر في قلبك ووعيك أن تعلم أن ذكر الله عز وجل هو ما تطمئن إليه قلوب المؤمنين به، وأن ذلك أعظم ما يكون إذا تلا الإنسان القرآن. وقد قال أهل العلم قبلنا إن الإنسان إذا قرأ القرآن إما أن يقوم عنه وقد زاد إيمانه، وإما أن ينقص. ومن قال بهذا استند إلى قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.